وكل مكذب إيش؟ نقول كل جاحد مكذب، كل جاحد مكذب، وليس كل مكذب إيش؟ جاحد. طيب، لو قالوا كذا قالوا للجحود كل بعد إيش؟ بعد الاعتراف، بعد الاعتراف. قال تعالى في التكذيب: بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. المقصود أن الشخص قد تجده مصدق في قرارة نفسه لكن ينظر التكذيب إيش؟ بلسان. هذا يعني خاص بماذا؟ باسم إيش؟ الجحود. بلى بلى، هو ذاك، هو ذاك. كثير من العلماء استدل بآية وهم يكفرون من الرحمن على أن على أن من يعني أنكر وكفر بإذن يكون ماذا؟ كافر. لكن هذا شيء في التفصيل الآن، وهي قضية يعني لو أنكر، لو قلنا الآن جحد معنى كذب وأنكر والمعنى متقارب، لو قلنا جحد معنى، فهل إنكار الصفات كفر؟ عندنا عبارة جميلة وموجزة كتبها حررها مشايخ الإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء. أقرأ عليكم العبارة في قضية أقرمت كل الضابط، يعني متى يكون إنكار أسماء الصفات ماذا؟ كفر. نقرأ باختصار شديد. يقول المشايخ في فتواهم: الكفر لذات الله هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثله. يعني عندهم الكفر لذات الله هو إنكار ما علم ثبوته منها، لكن متى؟ بعد الآن. فإذا من لم تبلغ هذه الصفة يكفر ما يكفر بعينه لا يكفر، حتى يعني هذا الذي يتفق مع نصوص القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم قالوا: أو الإلحاد فيه، أي في الصفات، بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثله. الإلحاد، تعرف أن الإلحاد هو الميل، تأتي الصفات الله سبحانه وتعالى فيقع منه الإلحاد والتحريف، فيحرف النص عن إيش؟ عن معناه، عن المقصود منه. فمتى يكفر هذا؟ قال لك إيش؟ لاحظ كيف عبارة العلماء، عبارة دقيقة: بدون شبهة يعذر إيش؟ بمثله. بدون شبهة يعذر مثله. إن كان عنده شبهة يعذر بمثلها كان يكون متأولا، فهذه قد تدرى عنه التكفير. هكذا قال المشايخ في فتاوى اللجنة الدائمة رحمه الله، الجزء الثالث صفحة 28 و100. تبع أخي. لا، ليس كافيا ادعاء التنزيه، كون واحد يدعي التنزيه، دعوة التنزيه بإطلاق، لأنك لو جئت للجهمية المحضة هم ينكرون جميع الأسماء والصفات بحجة ماذا؟ ومع ذلك كما سمعنا ما قاله ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500 عالم. يعني فهذه الدعوة ليست، هذه الدعوة بها الإطلاق ليست إيش؟ ليست عذرا. حتى الباطنية الذي يقول تعالى يعني ينفون النفي والإثبات أيضا يتعللون بإيش؟ بالتنزيه. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شيخ العلامة قال في القول السديد، وأيضا قاله في القواعد المثلى، لما جاء عن إنكار الصفات فذكر أن الإنكار على قسمين. قال: إنكار تكذيب هذا كفر، إنكار تكذيب فهو كفر وخرج عن الملة. والإنكار الثاني إنكار تأويل، إذا أنكر الصفة من باب إيش؟ التأويل. هنا الشيخ أيضا ذكر أن إنكار التأويل على قسمين، يعني إن كان التأويل سائغا، إيش التأويل السائغ؟ التأويل السائغ كما قال الشيخ وغيره ما كان له وجه في لغة العرب، ما كان له وجه في لغة العرب. والحافظ بن حجر يقول رحمه الله، يقول: ما كان له وجه في العلم ولغة العرب، فما كان له وجه في لغة العرب فهذا التأويل يدرع صاحبه ماذا؟ التكذيب، حتى تندفع الشبهة أو ذاك التأويل. ومن ذلك مثلا قضية تأويل اليد بالقدرة والنعمة فهذا له وجه في لغة العرب، فأصحاب هذا التأويل لا يكفرون. أما التأويل الآخر فهو التأويل الذي ليس سائغا، التأويل غير سائغ الذي ليس له وجه في لغة العرب، فهذا لا يعتد به. وذلك مثل التأويلات الباطنية، فمسائل التأويلات الباطنية الدروز والإسماعيلية النصيرية القرامطة يعني هم دينهم مبنى على التأويل، لكن تأويل باطل لا وجه له لا في العلم ولا في اللغة العربية، فهذا التأويل ليس إيش؟ ليس عذرا. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يعني هو المعتزلة لما ينكرون الصفات يعني هم عندهم شبهات يعني ليس هذا يعني موطن الكلام عنها، يعني هم يحتجوا أحيانا مثلا شبهات التجسيم، أن إثبات صفة تستلزم التجسيم، إثبات صفة تستلزم التشبيه، هذه يعني هذه الشبهة العامة يعني، أو أحيانا يقول إثبات الصفات تستلزم تعدد القدماء يعني. فيبقى الكلام هل شبهتهم يعني تدرى عنهم، هذا محل نزاع. ولهذا تجد أن العلماء مختلفون في قضية تكفير إيش يكفرون أم لا، لكن الجهمية لا لا ما في موقف. ابن المبارك رحمه الله يوسف بن الإسباط أخرجهم من إيش من 72 فرقة. نعم طيب نعم ولا شك لما تقول ليش العلماء يعني موجب التفريق بين المعتزلة والجميع، أولا كما سبق مر بنا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عائشة قالت أمر سلم أن ننزل الناس منازلهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أن نعرف مراتب الشر. نعم كل هذه فرق منحرفة وضالة ووقعت في الابتداع والإحداث، لكن الشر بركات كما لا يخفى عليك. فليس الجهمية بإيش؟ ليس الجهمية المحضة تبع جهم، ليس في الضلال كإيش؟ كالمعتزلة. يعني هؤلاء يعني أعظم تعطيلا اللي هم الجهمية ينكرون أسماء الصفات، أما أولئك لا. نعم أنت الآن لما تنظر مذهب المعتزلة بما يقول إليه هو يقول إلى مذهب إيش؟ الجهم. إذا يعني كون يثبت الأسماء يقف على السميع بالأسم هو في الحقيقة هو نفي لماذا؟ نعم هو نفي الأسم. لكن فرق بين يقول والله هذا يلزم ويقول بين إيش؟ أن يأتي شخص ويقول بهذا، يصرح بهذا كما حال الجهم الذي إيش يصرح بإنكار الاسم والصفة معه. طيب انتهينا من الكلام على إيش عن ضابط التكفير في باب الأسماء والصفات. طيب تبقى عندنا الكلام الذي قرأناه هنا، قال تعالى قل ادعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعوا، الكلام في هذا واضح. وكما سمعنا أن جملة من العلماء قال أن هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن من أنكر اسم من الأسماء الله تعالى كفر، ومن من ذكر ذلك الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في القول السديد. طبعا هم لما قالت عنهم يكفرون بالرحمن يعني يكفرون باسم بهذا الاسم اسم الرحمن يكفرون به جحودا، وإنهم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق ليس كذلك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وإنما يكفرون هذا الاسم. لاحظوا أن قالوا هم يكفرون بالرحمن لا يعني أنهم يكفرون بالله تعالى مطلقا، إنما يكفرون بهذا الاسم. والأمر الثاني كفرهم بهذا الاسم من باب إيش؟ الجحود والعناد. كيف عرفوا من باب الجحود والعناد؟ لأن أشعار العرب الجاهلية فيها إثبات ماذا؟ إثبات هذا الاسم، إثبات هذا الاسم. ذكر بعض الشراح أن حاتم الطائي أنه كان يقول شعرا يقول كل اليوم من رزق العباد وأبشر فإن على الرحمن رزقكم غدا، أثبت اسم إيش؟ الرحمن. وجاء أيضا في قول الشاعر الآخر وما يشاء الرحمن يعقل ويطلق، المقصود أنهم كانوا يقرون بهذا الاسم وإن جحدوه من باب العناد. قال عندكم الشارع رحمه الله فإن جهم بن صفوان يزعمون أنه لا تدل على صفة قائمة بالله، يعني عبارة الشارع رحمه الله يعني فيها شيء من التجوز، وإلا فالجهم لا يثبت لا صفة ولا اسم أليس كذلك؟ قال فإن يزعمون أنها لا تدل على صفة لا تدل على، فهو الحقيقة أشد من ذلك. هو يثبت، هو ينفي الاسم ابتداء. نقول عبارة الشيخ يعني فيها يعني فيها شيء من التجوز، وليس الأمر كما قال، بل الجهم ينكر الأسماء إيش ابتداء، ينكرها ابتداء. هنا قال عندك فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. يعني قال جحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون لما قال فجحود معنى هذا الاسم، ما مقصود معنى هذا الاسم؟ الصفة. يعني لاحظ الآن المعتزلة أثبتوا الأسماء، لكن جعلوا هذا، جعلوها أعلام محضة، أعلام المحضة لا تتضمن صفة. وهنا يقول فجحود معنى هذا الاسم، المقصود بالمعنى هذا الذي يفهمه الله أعلم، أن المراد بالمعنى ها هنا ما يتضمنه ماذا؟ من صفة. قال فإن جهم بصفة ومن تبعه يزعمون أنها، أي ماذا؟ الأسماء لا تدل على صفة قائمة بالله. فهنا يعني نقول عبارة فيها شيء من التجوز، وعندما تنظر في العبارة كأن يعني الشارح كأنه جعل جهم ماذا؟ يثبت الاسم لكن لا يثبت ماذا؟ ما تدل عليه الصفة. الجهمية ينكرون أسماء الصفات، والمعتزلة كما يعرف الإخوة يثبتون الأسماء وينكرون إيش الصفات. من؟ لا، المعتزلة ينكرون الأسماء، ينكرون الصفات، ينكرون الصفات كلها. لكن يبقى خلاف، يبقى خلاف. فبعضهم يقول لك إن هذه أعلام محضة، أعلام محضة. يعني لما يقولك أعلام محضة، مثلا لو أن الآن سميناك زيد ولا سميناك عمر، هذه أعلام محض، هو علم محض لا يدل على صفة. وحين يقول إيش العبارة التي نسمع دائما موجودة في كتب أهل السنة عنهم، يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر. أنا ما أدري عن الجزئية هذه، لكن أقول هم في الجملة، في الجملة ماذا يثبتون؟ ماذا يثبتون؟ الاسم، يثبتون الاسم فقط. أما الصفة هم يقول عليم بلا سميع بلا سمع. ولهذا قال الشيخ الإسلام وغيره هذا عبث. يعني لما تجي تقول فلان هذا صلى، هو مصلي لكن بلا صلاة، ولا طاف بالبيت طائف بلا يعني بلا طواف، صارت محصل أنه هذا أنه لا اسم ولا صفة. إذا كذلك طيب نرجع إلى الكلام هنا. بعد جاء الكلام في قضية التعطيل والتمثيل باختصار شديد. قال عندك هنا أن الذين عطلوا هم شبهوا ابتداء. نخلص من هذه القاعدة. قال عندك لما قال تشبهوا أولا وعطلوا ثانيا شبهوا ثانيا، نقول أن كل معطل ماذا؟ ممثل. كل معطل إيش؟ ممثل. من جهة ولا من جهتين؟ نقول من جهتين. من جهة أنه مثل ابتداء على واحد، ثم دفع التمثيل بإيش؟ بالتعطيل، ثم مثل بماذا؟ بالجمادات والناقصات. كل معطل ممثل، فهو ممثل من جهتين. من جهة أنه مثل ابتداء، مثله بالمخلوقات، نعم، ثم دفع هذا التمثيل بإيش؟ بالتعطيل، ثم انتقل إلى أي تمثيل؟ التمثيل بإيش؟ فالآن لاحظ أيهما أشنع، تمثيله الأول ولا الأخير؟ الأخير، نعم. كونه يمثل أفعال المخلوقات هذا نقص، لكن كونه يمثل تعالى بالجمادات والناقصات هذا أشنع. تعالى الله عما يقول الظالم من علوم كبيرة. طيب إذا نخلص من هذا أن كل معطل إيش؟ ممثل. يبقى عندنا قضية الشق الآخر من باب الفائدة، يعني مثل ما ذكر أيضا الشيخ على محمد التيمين، أن كل ممثل أيضا إيش؟ معطل. وكيف كل ممثل معطل؟ الذي يمثل تعالى بخلقه أو يمثل صفات التي تعالى بصفة خلقه هو معطل من ثلاث جهات. أولا أنه عطل الله تعالى عن كماله المقدس، لما يقول يد الله كأيدينا فهذا عطل الله عن كماله، أي نفى كماله اللائق به سبحانه وتعالى. ثانيا أنه عطل النص عن دلالته، فقول تعالى بل يداه مبسوطتان، يعني هذه الصفة ليست يد الله تعالى كأيدي المخلوق. ولما يقول يد الله تعالى كأيدي المخلوقين فهو عطل ماذا؟ عطل النص. والثالث أنه عطل ماذا؟ الصفة. لما يقول يد الله كأيدينا في الواقع أنه عطل الصفة، لأنه لما يد الله كأيدينا هو لم يثبت اليد التي تختص بالله سبحانه وتعالى. طيب انتهينا من الكلام على هذه المسألة. قال عندك هنا: فإن الكلام في الصفات فرع الحرف الدال، هذا أصل اعتبره شيخ الإسلام كثيرا كمان يعني، ومبسوط في التدمرية وغيرها، لكن نحب أن نشير أن هذا الأصل أيضا قرره جمع كما ذكر الشيخ أيضا، فذكر في الحموية أن هذا الأصل قرره الخطبي رحمه الله، وقرره أيضا الخطيب البغدادي، وأيضا من قرر الزاغوني من الحنابلة، وأيضا الصابوني رحمه الله في عقيدة سلف أصحاب الحديث، وابن عبد البر، كلهم قرروا ايش؟ ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ذكر عنه رحمه الله جمله من كتب السلف والرد على المبتدعه. هنا بس فقط تنبيه، يكون المحقق قال عن عيدا، قال مطبوع ها كذا، قال وهو كلام الذهبي عنه في سير النبلاء. هذا ترجم على هذا المجد. طيب فكلنا، بس انا ما اعرف عن هذا 18-248. وشيء آخر هو يبدو المحقق بارك الله فيه، يبدو أنه أراد بهذه الحالة أن يوري كلام الذهبي، ترى أن الذهبي رحمه الله شك في ماذا؟ في صحة هذه الرسالة. نعم، وهذا جاء في جلال الحجال في ميزان الاعتدال للذهبي، قال يصح إسناد كتاب الحيدث إليه، قال فكأنه وضع عليه. هذا ما قاله الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، لكن يعني عقب كلام الذهبي وقال انه وقف على اسناد يعني فيه كلام، لكن ايضا هو القصه جاء اسناد اخر عند ابن بطه. هذا ثالثا، ونقول ثانيا ان هذه ان الكتاب اثبت نسبته للكناني جمهور اهل العلم كالخطيب البغدادي وابن كثير وايضا شيخ الاسلام رحمه الله في مواطن كثيره، بل يقول ان الذهبي انا ما رجعت له، ان الذهبي في بعض كتبه قال يعني الحيدلي عبد العزيز الكلالي. على كل يعني الذي يبغى نقول في الخلاصه في هذا انه لا يؤمن في هذه الكتب ويطعن في سندها، فتبغى قضيه شهر الكتاب كون العلماء تلقوه بالقبول، هذا يكفيش في تاثيره. شيخ الاسلام رحمه الله احتفى بهذه الرساله ووقف عند جمله من عبارات عبد العزيز الكلالي وعلق عليه تعليقا طويلا واحتفى بها. نعم، هو الشيخ رحمه الله الإسلام ذكر في بعض الألفاظ التي قد تشكل، وقال ربما من هذه الألفاظ يعني لا لا لا يعني قد أدخلت في المناظرة، لكن من جهة أصل المناظرة ثبوتها تجد أن الشيخ رحمه الله أثبتها دون تردد. فيجب كلام الشيخ الإسلام هذا في الدر جزء الثاني 270. قال رحمه الله: صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال شرحي: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ يأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون بعضها أصلا معها صحيح. تقوا بعض المفاسد لذلك، فأردهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أن يحدثوا لا يحدث أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف، أنفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم بين الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، ودون أشغلوا عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي لديهم إلى التكذيب، لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة فوضهم وجدلهم. وكان شيخ المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم وعملتهم، الذي غنى له عن معرفته ونهاه عن القراءة في كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة، ما في ذلك من الإعراض عنه أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم لا بغي إعطاله من عصمه الله. وقد كان أمير المؤمنين معاوية في أن ينهى القصار عن القصر لما في قصصه من الغرائب والتساؤل في النبي وغير ذلك، ويقول لا يقص إلى أمير مأمور، وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على صراط مستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وتركوا كل مكان وسيلة للخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق والصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق معمر عن طاووس عن أبيه عن عبادة رجلا أنه رأى رجلا انتفض لما لم يحيه سلم في الصفات انكر لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء؟ يجدون قطا عند محمي ويهلكون عند متشابه. قال في الشرح: روى الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف. أكثر رواية معمر بن راشد صاحب الزهري وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعروف الميل وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليمني أحد الأعلام حال محمد شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني معمر كان يعلم الناس بالعربية وقال ابن عيينة مات سنة 32 و100. طيب والأثر عبد الله عنه قال رضي الله عنه حدث الناس ما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. إلى البخاري حدث الناس ما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. جاء زيادة عندنا أيضا عند في بعض روايات البخاري أتحبون أن يكذب الله ورسوله ودعوا ما ينكر ودعوا ما ينكر. طيب هذا الأمر. الأمر الثاني في قضية حديث الناس ما يعرفون يجب أن نتنبه الكرام إلى أن الأصل فيما يتعلق بدين الله تعالى أصلا وفروعا عقيدة وشريعة الأصل فيه ماذا؟ البلاغ. الأصل أن يبلغ، هذا الأصل لعموم النصوص التي تأمر بالتبليغ وتنهى عن الكتمان وتأمر بالبيان. لكن من العلم ما قد يعني لا يطلب نشره بقيود، ولا الأصل الأصل ماذا؟ هو إبليغ دين الله سبحانه وتعالى. يقول الشاطبي رحمه الله العلم ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص، هكذا قال في الموافقات الجزء الرابع 189. يقول العلم ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. هذا الكلام يعني جاء ما يوضحه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في نقد المنطق. يقول رحمه الله المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تستحب لطائفة أو في حال، وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها كما قال عن ذكر المقال علي وذكر المقاتل في صحيح مسلم لما قال مات محدث القوم بحديث لا تبلغه فهم إلا كان بعضهم بدأ. وذكر المقاتل بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل عليه تعالى الله الذي خلق سبع سماوات فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت وكفرك تكذيبك بها، هكذا قال. إذن الأصل هو أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون في حال أو في حق شخص أو في زمن ما يمنع من إيش من هذا التبليغ. الأمر الثالث لما قال علي رضي الله عنه أتريدون أن يكذب الله ورسوله، الكلام الذي ذكره العلم في هذا أنه يراعى تراعى أفهام الناس تراعى عقولهم، فلا يعني يحدثون إلا بما يعرفون ويعقلون، لا يحدثون إلا ما يعرفون ويعقلون، وما قد يجهلونه لا وما قد يجهلونه مما هو متعين عليهم فينبغي ماذا الترفق به، وإلا فمن دين الله سبحانه وتعالى مما يتعين على الناس أقول من دين الله تعالى مما يكون متعينا واجبا عليهم ما لو حدثوا به لماذا لأنكروا. فلا يعني هذا إيش أن نكتم هذا العلم، وإنما ينبغي الترفق معهم في تبليغ هذا العلم. يقول الشيخ بن جاسم رحمه الله في حاشيته قال وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي، قال وليس على إطلاقه يعني الأثر عليه، وإن كثيرا من الدين يجهله الناس فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق. إذا المقصود من هذا يعني أنه مراعاة أحوال الناس مراعاة أفهامهم الترفق بهم لا سيما إن كان هذا الشيء ليس واجب، إذا كان ليس واجبا ربما أحيانا ماذا أن تعرض عنهم، مثل ما أن ابن عباس رضي الله عنهما ماذا لما سأله رجل عن مسألة لا تعنيه يعني فقال وما يؤمن أني لو أخبرتك بها لكفرت وكفرك ماذا وتكذيبك بها. طيب الأمر أيضا الذي ينبغي أن نذكر في هذا المقام، أثر علي رضي الله عنه قد يحتج به الروافض والباطنية ونحوهم في قضية أن علي عندهم من الأسرار ما عندهم، هذا كلام فاسد. وعلي رضي الله عنه أول من إيش؟ من ماذا؟ من أنكر ذلك لما قيل له كما في البخاري هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وراء النسمة، ما خصنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، الصحيفة التي فيها إيش؟ ما يتعلق بالعاقنة، وجاء في بعض الروايات في حديث لعن الله من ذبح غير الله. يقول يقول بعض أهل العلم يقول وليس في قول علي رضي الله عنه فهمت الرافض بأن علي خص بعلوم لا يحتمله غيره فكتمها عن الناس، لا شك أن هذا كلام في غاية الزندقة، كون مثلا أن الرسول خصه بشيء دون غيره، هذا يلزم من ذلك ماذا؟ أن الرسول لم يبلغ بلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنه كتم شيئا من الوحي عاشاه عليه الصلاة والسلام. طيب انتهينا من هذا الأثر. كتب الجودة هذه ما أعرفها، المنعش والمرعش، لكن التفسير هذا كتاب مطبوع ولخص من قبل بعض العلماء المعاصرين. ومقصود الشيخ محمد الوهاب في مثلا أنه يعني ينهاهم عن هذه الكتب حتى نتشغلهم عما إيش؟ عما هو أنفع، تشغلهم عما هو أنفع. طيب يبقى معنى أثر بن عباس أنه رأى رجلا ينتفض، طبعا هنا انتفض من باب إيش؟ الإنكار. فقال رضي الله عنه عبارة قال ما فرق هؤلاء بدون رقة عند محكمة ليكون عند متشابه؟ سيمر بناء احنا اختصرنا عندنا القصة التي يعني تجاوزها بعد ما ذكر عندك قال اللي هو طاووس، وأنا قلت وهو من أم التفسير مع العلم قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري، عثرتم عن القصة ها؟ هذه قصة طويلة. قال عندك المحقق أنها في تهذيب الكمال المزي قالوا فيه الموقري وهو متروك ليس كذلك؟ على كل هذه القصة كما قال الذهبي قال الحكاية منكرة، والوليد بن محمد اللي هو الموقري واهم، قال فلعلها تمت للزهري أي القصة مع أحد أولاد عبد الملك وليس مع عبد الملك. قال فيزيد بن أبي حبيب، لاحظنا الآن في قصة لما قال من يسود مصر قال يزيد بن أبي حبيب، فقال يزيد بن أبي حبيب يقول الذهبي كان ذاك الوقت شابا لا يعرف بعد، والضحاك أيضا والضحاك وكذلك، ثم قال فلا يدري الزهري من هو في العالم وكذا مكحول يصدر عن ذلك. المقصود أن الذهبي رحمه الله رأى أن القصة فيها نكارة في ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة المتن، من جهة المتن، هكذا قال في السيرة أعلام النبلاء الجزء الخامس صفحة 85. فنحن نتجاوز القصة ونبدأ من قوله ابن عباس. قال رحمه الله قوله عن ابن عباس قد تقدم وهو حبر أمة جمال القرآن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فقيه في الدين وعلمه التأويل، روى عنه أصحابه وهو أئمة التفسير كمجالس بن جرير عطاء بن رباح وطاووس غيرهم. قال ما فرق هؤلاء؟ يستفهم من أصحابه يشير إلى ناس من حضر مجلسهم من عامة الناس، إذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل منهم طرق أي خوف، إذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كل ممكن له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل من حديث إذا جلس الرب على الكرسي فاستعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والسفيان يحدثون بهذا الحديث لا ينكرون، أخرج عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. روى ما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول تركوا ما وجب من الإيمان به فتشبه حالهم حال من قال الله فيه مسلمون بعد الكتاب تذكرهم البعض، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليهم لذلك من الإيمان بكتاب الله كله ويقين، كما قال الله تعالى والذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكروا من عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليه من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن وهو حق الارتياب فيه مؤمن فيرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراده الله ويحمله على غير معناه كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحن من يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. قد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم معنى الآيات يبين معنى أقوال ابن عباس. وسبب هذا البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم، وهذه محكم، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. هنا في قوله قول ابن عباس رضي الله عنه ما فرق هؤلاء، يعني ما فرق هؤلاء، يعني إذا قلنا ما فرق هؤلاء فتكون ما هنا تحت من تكون ما هنا استفهامية، أليس كذلك؟ فيكون ما فرق هؤلاء أي ما خوف هؤلاء، يكون هذا الاستفهام على سبيل الإنكار، يعني ما خوف هؤلاء من ماذا؟ من التحديث بأحاديث إيش الصفات، يعني ما الذي أوجب لهم الفزع والخوف. ومن أهل العلم يعني يقرأها ما فرق هؤلاء، فرق أو بعض يقرأ بالتشديد ما فرق هؤلاء، فتكون ما هنا نافية بمعنى أنهم إيش ما فرقوا بين الحق إيش والباطل، ما فرقوا بين الحق والباطل من جهة ماذا؟ أنهم آمنوا بالمحكم وماذا ولم يقروا بالمتشابه. طيب هذا ما يمكن يقال. والشيخ محمد بن تيمية رحمه الله ذكر أكثر من وجه في ضبط هذه الكلمة، لكن هذا اللي يهمه. المشهور هو ما فرق هؤلاء يعني ما خوفهم، فتكون ما هنا استفهامية إنكارية، لماذا هؤلاء يعني يخافون ويفزعون من ذكر أحاديث الصفات ويعتريهم هذا الاضطراب والانتفاض إنكارا، أو يقال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يمكن تكون بالتشديد، أي أنه إيش أن تكون ما هنا نافية أي لم يفرقوا بين الحق والباطل، إذ الواجب ماذا؟ الإيمان بالجميع، يؤمنوا بهذا وذاك. هذا الأمر الثاني عندك لما ذكر هنا قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فشعر رجل عند وكيع، ذكر عن التخريج أليس كذلك؟ عبد الله في كتاب السنة أليس كذلك؟ وينظر الذهبي العلو لا زال فارغا ولا بدل فارغ لا زال. طيب على كل هو عند الذهبي في العلو العلي العظيم الأثر رقم 92300 هنا قال إذا جلس الرب، كلام في كلمة إذا جلس الرب يعني يجب أن نتنبه له، وأن بعض السلف فسروا الاستواء بذلك، بعض السلف فسر الاستواء بالقعود وبالجلوس، جاءت آثار في ذلك، بل جاءت أحاديث مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث جعفر بن أبي طالب وحديث عمر. جعفر لما ذكر حال مهاجرة الحبشة والذي جاء فيه لما قاتل تلك العجوز التي ضربها الشاب، لما ذكر الحديث أذكر لكم بمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جعفرا عما رآه في الحبشة، فذكر أنه رأى عجوزا تحمل مكتلا أو وعاء، فجاء شاب فضربها على ما بين كتفيها فسقط المكتل، فقالت المرأة يا غدر كذا، قالت يا غدر أكلك، قالت يا غدر أكلك يوم يجلس الرب لفصل القضاء. فجاء الحديث صلى الله عليه وسلم قال لا قدس الله أمة لا تأخذ لقوية من ضعيفها إلى أخذ. فالمقصود أنه جاء حديث هذا وجاء حديث عمر كما ذكر شيخ الإسلام، وأيضا ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية أنه رواية جاءت عن ابن عباس أنه فسر الاستواء بالقعود. على كل هي آثار وحديث جاءت، والمدار على ماذا؟ على الثبوت. فإذا ثبت ذلك من جهة يعني الحديث والأثر فالباب واحد من الصفة أليس كذلك؟ فلو أثبتنا الجلوس أو القعود إذا صح ذلك فهو لا شك أنه ماذا يليق بالله سبحانه وتعالى كسائر ماذا؟ كسائر الصفات. يقول شيخ الإسلام وما جاءت من الآثار من لفظ القعود والجلوس في حق الله كحديث جعفر وعمر وغيرهما أنه لا يماثل الصفات أجسام العباد، هكذا في شرح حديث النزول صفحة 400. وهذه الحديث أيضا التي ذكرناها جاءت عند الدارمي في الرد على بشر الجزء الأول صفحة 417، وأيضا في العلو الذهبي جاءت آثار كثيرة وأيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس